هل يشرع مثلا للإمام المسلمين أو رجل صالح يصلي على الشهداء كيف للرسول هناك الدعاء لهم؟ ما أظن يشرع، ظهر هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام.